من غير شراب ملقيته، مليت خسارة من غيره. هالكلام وعود نسيها بس بتحكيها وبتوفيها مع غيري. هان عليك تمحي ماضينا وتنقيها وبتخفيها من عيني. والأسى طلع لي لحظة ورسى يحكي الهمي من الرحيل يحكي معي، ولأنه همي ينتسى ما اختفى يأنس فيه بالخفا، واركع بابه وناجي فيه يحميني من الماخد قلبي وما اكتفى ما اكتفى. مادام الشروح زي انقاثات